بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان علل الأحاديث ووجوه الجمع بين ما اختلف منها. هو مقصد الإمام الشافعي رحمه الله دائما في هذه الأبواب وهذه الوجوه بيان أن السنة لا تعارض السنة، وقد قرر هذا غير مرة، ويبين وجوه الجمع أو الترجيح إذا تعذر الجمع، لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف، وهذا الذي قد قررناه في شرح المنة مرات، أن الكتاب لا يختلف مع الكتاب، والسنة لا تختلف مع السنة، والكتاب والسنة لا يختلفان كذلك. وأما ما كان من نسخ أو عدم ثبوت الحديث فهذا يعرف بالأدلة الدالة عليه، أعني إذا كان الحديث ضعيفا، إذا كان التاريخ معلوما وعدم الجمع حاصلا، فيجمع بينهما بالنسخ كما سبق بيان. وجه آخر من الاختلاف قد يظن البعض أنه اختلاف، وهو مؤتلف بوجوه من الجمع يذكرها الشافعي. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم. الحديث في البخاري. وفي مسلم أيضا، لكن هي في سياق حديث سفيان عن الزهري. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. قال فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. قال كان وقال كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب. قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها. والمشهور أن العمرة الأولى هي عمرة الحديبية. هل كان هذا الأمر هم مع آبائهم أو هم من آبائهم قبل أمر خيبر أم بعد ذلك؟ فهنا الشافعي رحمه الله يخبر أن التاريخ غير ثابت حتى نلجأ إلى النسخ، ولذلك يشير هنا إلى ضعف ما قاله سفيان. يقول وإن كان في عمرته الآخرة في عمرة القضية فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر بعد الحديبية، فلذلك كان هناك احتمال في أن يكون الجواز جواز قتل الصبيان والنساء متأخرا فلا يمكن النسخ، ومع احتمال التاريخ وعدم ثبوته لا يلجأ إلى النسخ، لا بد من جمع آخر. قال ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، إذن لم يكن هذا جائزا أولا حتى يقال بالنسخ. هذا ليس بثابت، بل في كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه كان في بدايتها يجيز قتل النساء والصبيان، بل الأمر المشهور المعلوم أن ذلك كان النهي، أن النهي كان أمرا مستمرا. قال: ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. هذا الجمع جمع ظاهر وواضح وصحيح، أعني أن المقصود من النهي عن قتل النساء والصبيان إذا تميزوا وتمكنا من ترك قتلهم، إذا أردنا قتل الرجال البالغين المقاتلين للمسلمين المستحقين للقتل، فهو إذن بمعنى التخصيص لحديث النهي عن قتل النساء والصبيان. إذن النهي عن قتل النساء والصبيان عام قد خصص، خصص بحالة ما إذا كان يغير ويبيت الكفار وهو لا يعلم ولا يرى ولا يستطيع التمييز بين الرجال والنساء والصبيان، لا يعلم هل أو لا يرى، لأن البيات هو الهجوم ليلا، الإغارة ليلا، فهو يغير عليهم وقد يترتب على ذلك بغير قصد قتل النساء والصبيان، فلا يلزم من ذلك شيء، ولا دية ولا كفارة ولا إثم كما سننص إن شاء الله. بمعنى أنه يجوز في قتال الكفار رميهم بما يعم إتلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على حصن الطائف، ومعلوم أنه فيهم نساء وصبيان قد يصاب منهم البعض، وكذا أغار على بني المصطلق بيتهم وهم غارون وهم غير منتبهين. وهو في هذا الحديث الأول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهل الدار من المشركين يبيتون، بياتا بمعنى أنهم يؤخذون ليلا في الليل، والليل مظنة عدم الرؤية للأطفال والنساء فيصاب بعضهم، فعند ذلك نهى، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال هؤلاء من أبائهم أو مع أبائهم، فهذا لا يحرم ولا يلزمنا إذا كنا نقاتل الكفار أن نراعي ورود النساء والصبيان دائما، لكن إذا تميز النساء والصبيان كمدرسة أطفال أو مدرسة بنات أو نساء مجتمعات في مكان ما، معلوم أنه للنساء لم يجز قتل هؤلاء. قال الشافعي: ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين، أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. المقصود بالدار عامة من سكنها، فدار الإيمان عامة من سكنها مسلمون، لأن الآية إنما ذكرت القوم ولم تذكر كلمة الدار. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعني أن العبرة بالقوم في هذه المسألة، أغلبية من يسكن هذه الدار في جواز قتالهم بما يعم إتلافه والإغارة عليهم. يقول أن النساء والصبيان جمعوا خصلتين، ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، لأنهم وإن كانوا أطفالا إلا أن حكم الكفر ثابت عليهم، والنساء بالأولى. الأمر الثاني: ليسوا في دار الإسلام، ليسوا في مكان يغلب عليه أهل الإسلام، فلا بد من مراعاة حالهم. الأصل في دار الإسلام أن أكثر سكانها مسلمون، أو من كان كافرا فهو معاهد، ولذلك يجب الكف عنهم ابتداء، يمنع الإغارة عليهم. وإذا قتلوا لبغي لم يقاتلوا بما يعم إتلافه، لأن البغي صفة لبعضهم لا يجوز أن يعامل النساء والصبيان بمقتضاها. ولذا نص العلماء في قتال البغاة في الفرق بينه وبين قتال الكفار والمرتدين أنه لا يجوز تعميمهم بما أو لا يجوز قتالهم بما يعم إتلافه. ففي وصفين اجتمع النساء والصبيان مع الكفار فيه مع أبائهم، وهو انعدام حكم الإيمان، ليس لهم حكم الإيمان وليس لهم حكم دار الإسلام. يقول: وإذ أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والإغارة على الدار. البيات كما ذكرنا الإغارة ليلا، وهذا هو المقصود بالإغارة كتوضيح. فأغار على بني المصطلق غارين، يعني غير منتبهين، هجم عليهم فجأة. فأغار على بني المصطلق وهم غارين، ثابت في الحديث. فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان. يعني هذا أمر معلوم أن كل هجوم ليلا يقتل المولودين، ربما أصاب في الطريق دون قصد بعض النساء والصبيان. يقول: فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم. يبقى ليس هناك بإثم لأن الرسول أحله، ليس فيهم كفارة، لا يصوم شهرين متتابعين لأن حكم الإسلام لم يثبت لهم، ليس فيهم عقل، ليس هناك دية لأنهم من قوم كفار. القود القصاص، لا قصاص بين مسلم وكافر. قال: فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير، وليس لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. لا يجوز للمقاتل في سبيل الله أن يقتل النساء والصبيان عامدا مميزا عارفا بهم. إذا كانوا هم متميزين لا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين، هم متميزين يعني إذا كان يستطيع أن يميزهم مفترقين، نساء في مكان وأطفال في مكان ورجال مقاتلين رجال بالغين في مكان، الرجال البالغون هم في الأصل مقاتلون. لا نزاع أن المرأة إذا قاتلت قتلت، في فرق بين المرأة حربية وبين امرأة مقاتلة. لا، في فرق. امرأة حربية دي معناها ليست مسلمة ولا لها عهد، دي وصفين. حتى وإن كانت حربية فهي لا تقاتل، إذا كانت لا تقاتل فهي لا تقتل. لكن مسك سلاح أو طفل ماسك سلاح لا نزاع أنهم يقتلوا. قال: فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، لم يبلغوا كفرا، لم تعقل عقولهم الكفرة، وإن نطقت به الألسنة لكن العقول لم تدرك، لذلك هم دون البلوغ، فليس بمعتبر كفرهم في عند الله عز وجل. فيما عند الله عز وجل كفرهم في أحكام الدنيا ثابت، وبهذا ترتب عليه جواز أسرهم، فإن المسلم الحر لا يجوز أن يسترق بحال، والذرية تسترق. لماذا تسترق؟ لأنه ثبت لها الحكم في الظاهر بالكفر. قال: فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال. وده نص الحديث في إشارة إلى العلة، حيث قال عن امرأة رآها صلى الله عليه وسلم مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، فعلم أنها إن قاتلت قتلت. يقول: وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. يتخولون يتخذون خولا، بمعنى يتخذون ملكا، يتملكون، يصبحون رقيقا للمسلمين، يقولون قوة لأهل دين الله لأنهم يصيرون عبيدا وإماء وخدما، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. وإن أباه من يتكلمون عن حقوق الإنسان وهم لا يعرفون الإنسان حقوقا أصلا، وحقه في الإسلام هو أول الحقوق، حقه في أن يعرض عليه الدين، ثم هم لا يراعون دماء ولا أرواحا للمسلمين ويفعلون بهم الأفاعيل في الأعراض والأموال والأرواح. ونحن نقول أجمع العلماء على استرقاق النساء والصبيان من أهل الحرب إذا وقعوا أسرى للمسلمين. قال: فإن قال قائل أب هذا بغيره، يريد دليلا أوضح في الجمع بين، أو يريد دليلا معضدا في الجمع بين الدليلين في النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز البيات وقول النبي عليه الصلاة والسلام هم من آبائهم أو مع آبائهم، بالجمع الذي جمعه الشافعي بأن هذا النهي في حالة ما إذا كان الصبيان نساء الصبيان متميزين وهو يعلم بهم وقادر على عدم قتلهم، أن حالة الجواز في حالة البيات ليلا أو عدم التميز. قال: فإن قال قائل أب هذا بغيره، قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره، يعني الذي ذكرت لك فيه الكفاية. فإن قال أفترد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله، يعني عندك دليل آخر يقوي، قلت نعم. قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، يعني مؤمنة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كان معا ممنوع الدم بالإيمان والعهد والدار معا. كأن هذا من الشافعي رحمه الله إشارة منه إلى أن في قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أنه في ذي العهد مطلقا مسلما كان أو كافرا. والصحيح الذي دل عليه سياق الآية أن المقصود به إذا كان مؤمنا في قوم بيننا وبينهم ميثاق في دار عهد، فالدار قد تكون دار كفر لكن أهلها معاهدون، وقد يسلم بعضهم ويأمن على نفسه فيهم ويستطيع إقامة الدين فلا تجب الهجرة، وهذا إذا قتله المؤمن خطأ وجبت عليه الدية والتي تسلم إلى أهله لأنهم أهل عهد وإن كانوا كفارا، ولكن بيننا وبينهم عهد، فهذه الدية من أجل كف الشر والله أعلم. والمعنى الثاني، الاحتمال الثاني في التفسير، إلى أن الدية دية المعاهد تسلم إلى أهله، وقد يقوى هذا القول بأن الدية موروثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيئا، فمن هنا كان إعطاء الدية لقوم كفار قتيلهم مؤمن مخالف لهذا الأصل المعلوم، ولذلك يقولون أنه كافر قتله مؤمن خطأ من قوم بيننا وبينهم عهد، فهذا تجب فيه الدية إلى أهله والكفارة بتحرير رقبة مؤمنة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء في ترجيح أي القولين، هل هي في مؤمن في وسط قوم كفار معاهدين فتعطى لهم الدية إذا كان أهله فيهم مسلم فهو الذي يورث، فهو الذي يرثه، وهذا كما ذكرنا ظاهر سياق الآية أن الكلام كله في قتل مؤمن لمؤمن خطأ وليس في قتل المعاهد، وإن كان قتل الكافر المعاهد تلزم به الدية ولكن الخلاف في الكفارة، ودية المعاهد على الصحيح على النصف من دية المسلم. قال فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان، مسلم في دار الكفر، مسلم في وسط قوم كفار لا يباح دمه حتى ولو كان في وسط الكفار، حتى ولو كان قد ترك ما وجب عليه من الهجرة ما لم يكن مستحقا للقتل بخروجه مقاتلا للمسلمين. هو ممنوع بالإيمان، الإسلام وصف يمنع الدم في أي مكان كان فيه المسلم، في دار إسلام أو في دار كفر، إلا أن يرتكب ما يستوجب قتله. قال فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة، لها ليست دار إسلام ولا دار عهد، هو وهو ممنوع بالإيمان، منع من إتلافه وسفك دمه أنه مسلم حتى ولو كان في دار كفر كما ذكرنا، إلا أن يرتكب ما يستوجب قتله كما حدث من الذين خرجوا مع أهل بدر من المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا ببدر كفارا، كما قال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. لكن هناك استثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن ليس للمسلمين أن يقتلوا متعمدين مسلما في دار الكفر لأجل أنه يقيم في دار الكفر، إلا أن يكون مقاتلا مع الكفار، فإن قاتل مع الكفار ضد المسلمين كان مثل الكفار في أحكامهم بل كان شرا منهم لأنه مرتد عن الإسلام. إن كان ممن يرجى إسلامه يمكن أن ينصح الإمام بالكف عنه لعله أن يتوب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شبان قريش الذين خرجوا كارهين لكن لم يكونوا مكرهين، ونزلت الآيات في أنه لا حرج على من قتلهم ببدر. وكذا قوله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، نزلت في من تكلم بالإسلام وظاهر عدو المسلمين على المسلمين. فمن كان في دار كفر محاربا لمن يليه من المسلمين كان مستوجبا مستحقا للقتل لردته لنفاقه الأكبر الذي أظهره بقتاله ضمن صفوف الكفار، وليس في هذه الحالة ممنوعا بالإيمان. أما إذا كان مقيما فقط سواء كان إقامة جائزة مثل الذي هو مستضعف لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، أو كان مقصرا كمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، مع أنهم قتلوا أعطاهم نصف الدية وتبرأ منهم مع تسميتهم مسلمين، فدل ذلك على أنه تبرأ من فعلهم ولم يحل دماءهم بالكلية كالمشركين الذين تكلموا بالكفر. لذلك نقول يجب على المسلمين أن يكفوا عمن علموا إسلامه ولم يعلموا ردته ولم يعلموا سببا يبيح دمه من المسلمين ولو كان مقيما في دار الكفر، لأن الإيمان يمنعه بمقتضى الإيمان. يقول الشافعي: فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية، لم يجعل فيه الدية لأجل أنهم قوم كفار أعداء لنا، فلا تراعى يعني مصلحة بقائهم على عهد كما روعيت مصلحة بقاء المعاهدين، ومن أجل ذلك أعطيت لهم الدية مع احتمال أن يولد في قرابته مسلم في ذوي العهد، فإن ذلك كثير، تعطى لهم الدية وارثه ورثته المسلمون. يقول: وهو ممنوع الدم بالإيمان، المؤمن في دار الكفر ممنوع الدم بالإيمان. فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، ليسوا في دار عهد ولا في دار إسلام، فهم كفار حربيين ليسوا ممنوعين بالإسلام لأنهم لم يسلموا ولم يثبت لهم قبول الإسلام ظاهرا، أطفال ونساء، ولم يثبت لهم عصمة بسبب الدار، سبب دار عهد، أو أن يكونوا من قوم عامتهم معاهدين. يقول: لم يكن، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة. وهذا الجمع هو جمع عامة أهل العلم بخلاف ما ذكره عن سفيان من الجمع بالنسخ. إلا أن الخلاصة حتى على من يقول بالنسخ، الكل مستقر على نهي عن قتل النساء والولدان إذا كانوا متميزين، لا يجوز قتلهم قاصدا قتلهم متمكنا من الامتناع عن ذلك. قال: فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فقلت: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشافعي: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة. في الاختيار دي يقصد مثل قول من قال: حقك واجب علي، يعني متأكد، والكلمة في الاختيار يعني الاستحباب والله أعلم. ويمكن أن يكون قد قصد الوجوب المعروف لكن ليس على سبيل الشرطية، ولكن ليس بظاهر، يعني أن هناك ما هو واجب وشرط في صحة الصلاة، وهو غسل للجنابة للجنب، وكذا الحائض والنفساء الغسل في حقهما واجب وشرط في صحة الصلاة، وهناك واجب وليس بشرط، وهذا على قول من يثبت هذا في غسل الجمعة وهو الصحيح، وهناك واجب وهناك مستحب سنة مؤكدة. يعني صلاة الجمعة واجبة وليست بشرط. أيوة كده زيها. قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان. قال فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزئ غيره لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار يعني على أنه الأفضل المستحب السنة المؤكدة هذا الظاهر من الكلام والصحيح في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نترك قوله لقول أحد وأمره على الوجوب ولكن ليس بشرط في صحة الصلاة والحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله أن في قصة عمر وعثمان هي أقل الدلالة على أنه واجب سنة مؤكدة لأن إنكار عمر على المنبر على عثمان رضي الله عنه هذا الأمر والتغليظ عليه في ذلك يدل على وجوبه مجرد استحبابه وقال لمنزلة ما نقول هذا محتمل ولكن ظاهر الإنكار أنه لا ينكر في ترك مسلم ولو كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ترك قيام دانه أكثر شيء جلل فلذلك نقول هذا يدل على اتفاقهما والصحابة معهم على أنه ليس بشرط كوجوب غسل الجنابة على الجنب ولكن لا يدل على البصريون أن البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا الحديث رواياته ضعيفة رغم تحسين وتصحيح الشيخ الألباني له هو من رواية الحسن عن سمرة قال الحافظ في الفتح لهذا الحديث طرق أشهى رواية الحسن عن سمرة وله علتان إحداهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه أولا هو الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وكونه يعنعن مع تدليسه يمنع تصحيح الحديث وكم من أحاديث كثيرة يضعفها الشيخ الألباني رحمه الله من أجل أنه من رواية الحسن عن سمرة ولكن له طرق أخرى لكن كما قال ابن حجر كلها ضعيفة هو صححه بالطرق الأخرى لكن كلها ضعيفة وهو يضعف هذا الإسناد بعينه وهي في الحقيقة ليست مقوية لماذا؟ لأجل الأحاديث الأصح في الصحيحين وغيرهما في وجوب الغسل والأمر به لذلك نقول أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من اغتسل من توضأ الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث ضعيف لا يثبت ولذلك نقول الظاهر ما رجحه ابن القيم من وجوب الغسل ليس شرط في صحة الصلاة وهو قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم نعم هذا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس بأمر صريح وبيان لأصل العلة في شرع غسل يوم الجمعة ولا مانع من أن يكون هناك نظافة واجبة فما ليست شرطا في صحة الصلاة ولكنها نظافة واجبة ما المانع من ذلك ثم قيل لهم ثم قال لهم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا يدل على وجوب غسل يوم الجمعة وإن كانت تصح الصلاة بالوضوء والله أعلى وأعلم يقول الشيخ أحمد شاكر قد سلك الشافعي رضي الله عنه في وجوب في غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل ولم ينفرد بهذا. فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال ليس المراد أنه واجب فرضا بل هو مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال هو حسن وليس بواجب. وأخرج عن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال هو سنة ومعروف. قيل إن في الحديث واجب قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. ونقل السيوطي نحوه. هذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث والخطوي في معالم السنن، وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام ورده أبلغ رد وضعفه أشد تضعيف في بحث النفيس، مع أن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين المالكية والشافعية، وكذلك ابن حزم في المحلى والحق الذي نذهب إليه ونرضاه كلام الشيخ أحمد شاكر أن غسل يوم الجمعة واجب حتم وأنه واجب لليوم وللاجتماع لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا. وبهذا يجاب عن الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان علم أن الأمر الوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل ولا أمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكون ليدع ذلك إلا وعندهما أن الأمر الاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستلزم أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة ولا دليل عليه بل الأدلة تنفيه، فالوجوب ثابت والشرطية ليست ثابتة. وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله. وأيضا فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ثم تأين في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح لأن غسل يوم الجمعة واجب. ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل ولا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. كلام حسن وقوي جدا إلا في قوله أن هذا نص لا يحتمل التأويل. هو نص يحتمل التأويل، تأويله ضعيف. أقول هذا.